يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا ملت والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.